أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في كون الحرج المرفوع بنحو بالنسبة للأحكام، هل هو بنحو الرخصة أو العزيمة؟ إذا كان بنحو الرخصة للعزيمة فيمكن حينئذ تصحيح ما يتكلفه العبد من وضوء وصوم وغيره، وإذا كان لا بنحو العزيمة الأمر ما موجود بعد حينئذ فلا بد من التشبث بأمور أخرى حتى يمكن من خلالها تصحيح العمل. شوية تصير صعبة القضية إذا قلنا بنحو العزيمة. البعض حاول أن يستدل على أن لا حرج تفيد رفع الأحكام بنحو العزيمة، رادوا يستدلون ببعض الأدلة تقدم بالنسبة لما ذكره الشيخ النائيني قدس الله نفسه، لكن في خصوص الوضوء خصوصية أكو. هناك ادعى قدس سره بأن وجوب الوضوء في حالات الحرج مرفوع بنحو العزيمة، فما يمكن تصحيح الوضوء لو تكلفه الإنسان وقال أنا مستعد أن شنو أتحمل الحرج والمشقة وأتوضأ، لكن خصوصية أكل الوضوء في نظره الشريف من جهة الآية أوجبت ماذا؟ المصير إلى استفادة العزيمة فيه. أما غير الوضوء لعله لا يقول بأن المرفوع هناك بنحو العزيمة. الدليل الثاني أو التقريب الثاني اللي قد يذكر على كون الرفع بنحو العزيمة هو أن المصير إلى كون المرفوع في باب الحرج هو الرخصة دون العزيمة. إذا قلنا على أن المرفوع هو خصوص الإلزام، إذا فقط المشروعية إذا فقط الإلزام الوجوب، هذا كان التضييق، هذا كان مرفوع بلا حرج، يمكن أن تقول يا بتر الملاك باقي والملاك وحده كافي لأن نصحح من خلاله. ما دام ملاك موجود فإذا يعني تقدر أن تتوضأ ويقع صحيح حتى لو أمر ما موجود. لكن مع الأسف لا حرج لما تجي وترفع الإلزام، ترفع الوجوب في باب الوضوء وغيره، الملاك ما نقدر نستكشفه. فالمشكلة أمس إيش قلت؟ مشكلة إثباتية، ما عندي دليل على الملاك حتى أقدر أكتفي، وإلا أنت خلي يجي جبرائيل يشاورني بإذاني يقول لي ترى جاي نرفع إحنا فقط الإلزام والوجوب، الملاك بقي لكم إياه يا عباد الله، نقدر نقول وضوءنا صحيح صومنا صحيح لأن ملاك موجود والملاك كافي بس احنا من هالناحية ما عندنا دغدغة. لا تطلع لي هسه رجاءً انت شنو بفرد رأي جديد تقول لي الملاك مو كافي للتصحيح. لا، هسه احنا متفقين على انه الملاك اذا باقي وموجود كافي، لكن المفروض انه الملاك استكشفنا من خلال أحسنت الوجوب والإلزام. إذا طار ذاك بعد ماكو دليل على دلالة على بقاء الملاك ويرده. مضافا إلى أي أنه بس هذا ترغي، فأنت إذا تريد تثبت لي التصحيح من خلال وجود الملاك لابد أن تبذل جهد حتى تثبت لي أن الملاك بالرغم من ارتفاع الوجوب الملاك شنو باقي وموجود. كيف المحاولة هذه؟ الدليل رفع الحرج لما يجي واضح أن مجيئه ما أنه مسوق مساق الامتنان. الامتنان يستدعي ارتفاع الإلزام والوجوب فقط دون ال... هاي يتقدم فيه لا ضرر هم يتقدم، وقد يكون اللسان اللي يتقدم بيانه بلا ضرر غير هذا اللسان، بس هن نكتة واحدة. أصلا خلاف الامتنان أن يرتفع الملاك، لأن أنت تريد تضيق على العباد، لو تريد توسع عليهم، تريد تمتن عليهم، لو تريد تنتقم منهم. وإذا تريد تمتن عليهم قلهم مو لازم تتوضوا، كيفكم أحرار أنتوا، تقدرون تتوضون تقدرون ما تتوضون، إلزام ما أكو عليكم، لكن إذا توضيتوا وضوءكم شنو صحيح وجميل وما بيفرق المشكلة. هذا اللي يقتضي الامتنان. فحديث الرفع في الآن فحديث رفع الامت فحديث لا عفوا فقاعدة لا حرج وآية ما جعل عليكم في الدين من حرج في الوقت الذي ترفع فيه الإلزام والوجوب تثبت بقاء الملاك، هي بنفسها عصفورين بحجر، هم ترفع الإلزام هم تبقي الملاك. ليش؟ لأن إذا الملاك مو باقي لمن يرتفع الحكم، خب من الواضح أنه الحكم إنما يكون رفعه امتنانيا إذا كان الملاك موجودا. إذا كان الملاك ما موجود وبعد رفع الحكم بعد ما إلى معنى. لما كان الملاك موجود هنا يجي المولى ويمتن على المقتضي، يعني لثبوت الحكم شنو موجود، يمتن على العباد ويقولهم شوفوا مع وجود المقتضي أنا شنو ما رحت ما أتنازل عن الذي أريده لأجل الحرج اللي يصيبكم. أما إذا ما موجود مقتضي وبعد هو ما أكو فرد شيء يوجب ثبوت الحكم حتى يكون الرفع بامتناني، وما أكو فرد شيء دي غير أكو واضح الفكرة لو لا؟ شو وقت هو يكون الرفع امتناني؟ إذا كان أكو مقتضي للثبوت حتى يحط منه على عليك، إذا هو ما يقدر يسوي فرد شيء هاي مو مني جاي يحط برأسك، هو متى تكون له المنة عليك؟ ويقول لك فعلت فعلت اشكرني اشكرني، اذا كان يتمكن من فعله مو تجلو لا. اما اذا هو من اول مكبل ايده ما يقدر يسوي بعد امتنان ما اكو، فلا بد ان يكون هناك مقتضي المن لثبوت الحكم ويقدر هو يثبت الوجوب، لكن امتنانه وعطفه ورحمته على العباد اوجبت ان شنو لا يجعل الحكم في حقهم على عاتقه، فلا بد أن يكون هناك. أصلا الامتنان يستدعي ثبوت الملاك، وإلا إذا امتنع ثبوت ملاك، وإلا إذا ملاك مو ثابت امتنان هم ما إلى معنى. واضح؟ قال إن كون قرأنا طبقنا شيخ أحمد ويرده أننا ندعي أن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج حيث إنه وارد للامتنان على الأمة الإسلامية فهو يدل على مطلبين في آن واحد عصفورين بحجر، رفع الوجوب وواضح رفع الوجوب هذا مما يستدعيه الامتنان. اثنين، بقاء الملاك والرجحان، إذ لو كان الملاك والرجحان غير باقيين لما كان رفع الحكم في موارد الحرج امتنانيا، لما ما أكو سالبة من انتفاء الموضوع، فإن رفع الحرج إنما يكون امتنانيا لو كان هناك ملاك يقتضي ثبوته، يعني ثبوت الحكم، ولكنه يرفع هذا الحكم من باب المنة، من باب المانع، وجود المانع وهو الحرج. أما إذا لم يكن له ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه حتى يكون رفعه امتنانا. هاي سامعين انتوا هاي القاعدة، التعليل بوجود المانع مع عدم وجود المقتضي شنو؟ قبيح. فديوم كنا رايحين خارج قم، هاي حاجيها الحجايه، لكن لا بأس. قبل ما نروح انا فرد فكرة ما عندي عن ذاك المكان، قلت له ما هي موجود، قال لي ما هي بارد كذا، قلت له يمكن واحد يسبح هناك، قال لي لا بارد كلش بارد. ورحنا لهناك وجدنا ساقية هيك لهناك، قلت له أنت تقول لي هذا ما يمكن السباحة لأجل البرودة؟ شنو هو أصلا هذا يمكن حتى لو حرارة يمكن هو السباحة به؟ مكان ماكو واحد أي ارتفاع شبر أو أي تعلل بوجود المانع البرودة معنى مقتضي للسباحة، إلا إذا أخذ ذاك المعنى للسباحة أنه يأخذ ماي ويضع على أي. على كل حال، وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج هو المناسب، لأن ما أكو نكتة توجب رفع الحكم بنحو شنو العزيمة، بل لما ما أكو أصلا قلنا رفعه بنحو العزيمة، رفعه بنحو العزيمة معناه شنو ملاك هم ما موجود، لما الملاك ما موجود قلنا هذا خلاف اللهم إلا أن يدعى انعقاد إجماع تعبدي على عدم الصحة، كما قد يدعى ذلك في باب الوضوء، وأنه انعقد إجماع على عدم التخير بين الوضوء والتيمم. مش هذا اللهم، وإلا هتش دعوة إيه مو ثابتة هذه دعوة الإجماع. هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا؟ آخر بحث يتناوله هذه الكذا، هذه الأوراق، آخر بحث أنه بعد ما عرفنا أن قاعدة لا حرج تجري بلحاظ الأحكام التكليفية، فإذا عدنا حكم تكليفي إلزامي يوجب الحرج على المكلف، هذا ببركة قاعدة لا حرج يرتفع ذلك الحكم، الإلزام يرتفع تبقى المشروعية مثلا. هسا هذا في الأحكام الوضعية أيضا يجري أو لا يجري؟ إذا كان عندنا عقد كونه لازما هذا يوجب الحرج على المكلف، فهل يمكن المصير إلى تزلزله وعدم لزوم العقد ونقول أكو خيار لأجل لئلا يلزم الحرج أو لا؟ بلا ضرر حكوه الحكاية، قالوا موارد أكو، إذا نريد نقول العقد هنا لازم مو متزلزل، نقول للمشتري ما تقدر تفسخ راح يلزم تضرره، والحديث ايش قال؟ لا ضرر ولا ضرار، فبركة هذا نرفع الإلزام، نقول عقد مو لازم يجوز لك أن تفسخ. هاي يجوز لك أن تفسخ ومو الجواز التكليفي. لما نقول يجوز لا يجوز لا يجوز يعني يحرم، يعني يوم القيامة يضربوك يقول لك ليش فسخت؟ لا، مو ماضي الفسخ، هذا حكم وضعي، صحيح لو لا؟ فهناك الحجاية قد تذكر في لا ضرر في لا حرج هم أيضا كذلك أو لا. بالنسبة للأحكام التكليفية قلنا الأحكام التكليفية يمكن أن يصار إلى لا حرج إلى قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، نستند لها ونثبت أن الحكم التكليفي مرتفع. زائد إذا كانت المرأة تعيش مع زوجها من دون أي مضايقات، هذا الشرع ما يسمح لها أن تخرج من بيتها بدون أن تستأذن مين؟ من زوجها. هذا فرض حكم شرعي وطبيعي، ذن النساء يتأذن من هذا الحكم الشرعي بشكل عام، يتأذن. بس هو العالق في أذهان الناس أن الرجال هم كل شيء يقدر شنو أول ما يطب هو شنو الأمر والنهي بيده، هذا فرد مفهوم خاطئ. أي وإلا الرجال لا كل شيء ما يقدر يسوي، أمرين الرجال يقدر يسوي، واحد ما يخليها تطلع بلا إذن، واحد إذا طلب منها الكذية. أما غير هذا ما يتمكن، يعني حتى أنه إلبس فلان كذا أطلع. هذا ما بس عالق في أذهاننا أنه كلمة يعيد يقدر. أي على كل حال سأخاف أنا رحت بعد كلش من أنا إذا كان انتقابات يتقبلني النساء. على كل حال هذا إذا كان يعيشون بوئام ما مسموح الآن، أما إذا كان لا مشاكس هذا الزوج نستجيره بالله يضربها بلا مبرر. ذاك يقول شنو اجت المرأة تشكو، رحت قلت له الجيرانة قلت له يا بترى انت ليش تضربها ليش كذا، فكان يطيني كلام انه بعد ما يضربها ما يزاحمها كذا. فرد يوم جتي قالت والله اليوم قعدت من الصبح انا هذا ضربني من دون اي مبرر، ما مسويه فرد شيء يعني، راح حكى ويا قال لها هاي من زمان ما ضربها، هاي تطلع عينها اذا ما ضربها. هذا الدفع لا رفع. على كل حال اذا كان يضايق وبلا مبرر يضربها وكذا، خب هنا استئذان، الاستئذان منه للخروج إلى بيت أهلها خلاصا منه، الاستئذان بعد وجوبه يرتفع فيحق لها أن تذهب. لكن هذا حكم تكليفي ارتفع لأجل أن القرار معه في هذا البيت حرجي عليها مو جلولة أو ضرري. لسه احنا مذني ترى موارد أكو الثنين تقدر تتمسك بهن. أما هل من خلال قاعدة لا حرج تتمكن أن تجري الطلاق بالوكالة، تطلب زوال الزوجية، الفسخ، غني الأمور؟ لا، هذا بس حكم تكليفي. لكن أكو موارد قد يقال بثبوت حكم بارتفاع الحكم الوضعي كما ذكرت في مسألة الإلزام بالنسبة لمن أوجب لزوم العقد في حقه الحرج بشكل مغبون. فرد واحد مغبون صغير حيثية لا ضرر، يعني إذا ما كان عندنا لا ضرر ما كان عندنا، الله ما خالق قاعدة لا ضرر لا حرج يقدر يتمسك بها. لو لا شخص اشترى الحاجة اللي تسوى 10 دولارات اشتراها ب1000 دولار، ما يدري ما يدري. وهنا أنا مغبون إذا تقول له العقد لازم مو متزلزل ما لك حق أن تفسخ، إيش حالة الحرج؟ يصاب بنكسة أزمة نفسية. فلأجل هذا مثلا شنو نرفع عنه يرتفع عنه الإلزام ويصير العقد بحقه شنو؟ متزلزل. فهنا لا حرج أوجبت رفع الحكم الوضعي، هذا ثابت أو لا؟ مناسب، إيه ماكو مشكلة، لأن لا حرج من قال مختصة بمن؟ بالأحكام التكليفية. ما جعل عليكم في الدين من حرج، المفروض أن اللزوم والجواز حكمان شنو؟ شرعية هما من الدين، هما جعل عليكم في الدين من حرج. فيمكن أن تسري فعالية قاعدة نفي الحرج إلى الأحكام التكليف الوضعية أيضا. جيد. قد يتساءل عن قاعدة نفي الحرج، هل ترفع خصوص الأحكام التكليفية أو ترفع الأحكام الوضعية أيضا؟ ينبغي في مقام الجواب التفصيل بين ما إذا كان الحرج لازما لخصوص الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، فيكون المرتفع بالقاعدة خصوص الحكم التكليفي، انفصل هكذا، وبينما كان لازما للحكم الوضعي أيضا فيكون المرتفع بالقاعدة الحكم الوضعي أيضا. بقاء الزوجية إذا كان حرجي في مثال المشاكس يمكن الادعاء، لكن شلون سمع علينا؟ مو بعض ترى الأحكام أكو شنو حتى مع الحرج قولي إنا لله وإنا إليه راجع. هذا اللي تجري العقد بعضهن 20 سنة عقد مؤقت، وبعد ما تمضي عدة أشهر يعيفة ويروح، وتعال شو تسوي؟ ليش هذا خلاف الاحتياط 20 سنة؟ هاي موارد أكو لازم تقول إنا لله وإنا إيه، لأن ولاية الحاكم الشرعي على الطلاق على الكذا محدودة، همات في من غاب عن هذا الطلاق، مو أنه مسألة شنو هذا العقد المؤقت مو طلاق. على كل حال أكو بعض الموارد لعله حتى في صورة الحرج والضرر قول أو قولي إنا لله، واضح لولا؟ مثال الأول اللي شنو فقط حكم تكليفي يرتفع ببركة قاعدة نفي الحرج، حكم الوضعي ما مستلزم بقاء للحرج حتى يرتفع. إذا فرض أن امرأة كان زوجها سيء المعاشرة بحيث يضربها دائما ويتعامل معها أسوأ من معاملة العبيد، فإنه في مثل ذلك يمكن الحكم بجواز خروجها من المنزل إلى بيت أهلها من دون استئذانه، يعني وجوب الاستئذان وحرمة الخروج من دون استئذان، هذا شنو؟ بس هي حرمة الخروج وجوب الاستئذان شرعا، حرمة الخروج بلا استئذان على هذا، هذا يزول ببركة قاعدة نفي، لأن حرمة الخروج بدون إذنه تستلزم الحرج لها، ولكن هذا لا يعني زوال الزوجية التي هي حكم وضعي، فإن الحرج لا يترتب على بقاء الزوجية. والمناسب هم شنو بعد؟ المناسب هذا لعله كان يذكر، ولكن هذا لا يعني أن أمر الطلاق يصير بيد المرأة لأن بقاء الزوجية، هذا لعله أنسب، أي لأن إحنا بقاء الزوجية ما نتوقع أن يزول شنو الزوجية تزول أوتوماتيكيا، فسخ يصير أو كانفساخ، بس المقصود هو هذا زوال الزوجية يعني بسببه الخاص، أي ولا بل على وجوب إطاعة الزوج تكليفا فيكون هو المرتفع دون الزوجية، هذا فقط حكم تكليفي. ومثال الثاني لزوم البيع في حالات الغبن، فإنه يترتب عليه على لزوم الغبن ونقول له أنت بعد ما تقدر تفسخ. وقوع المغبون في الحرج شلون قلنا؟ كنا نقول يقع في ال... هناك هناك قبل في الضرر. هسه إذا ما عدنا لا ضرر، أكو فرد قاعدة أخرى يمكن من خلالها أن يستفيد صاحبنا لو لا هذه. فيحكم بعدم لزوم البيع وجواز فسخه تمسكا بالقاعدة. بس طبيعي وجواز فسخه يعني وجواز فسخه يعني ثبوت الخيار. أكو كلام في لا ضرر تقدم، وهنا يأتي وذكرت أنا إلى نظير حديث الرافع، وهذا شيء أنه هذه القواعد والأحاديث والأدلة رفع لو وضع. أنت إذا ترفع لك الحرج ثبت لك حكم، ترفع الحكم الذي يلزم من ثبوته شنو؟ الحرج. ثبت لك حكم يلزم من عدمه الحرج همات لو لا؟ هذا بلا ضرر همات جرى الحديث ويجب حديث الرفع. ومثلت لك أنا بحال شنو لما بلا ضرر حديث الرفع، مثلت لك شنو، جبت قضية ماذا قالوا رفع ما لا يعلمون والنسيان، وإذا واحد نسى السورة أو نسى سجدويا بالصلاة المناسب ما دام كل المركب ما جابه العمل باطل لأن ما جايب المركب. خو أمر بدعش جزء ما ممتثله هو، لكن خب الحديث إجا وقال في حالات النسيان أمر بدعش ما أكل الضرب أيها الملائكة، لأنه لم يمتثل الأمر بدعش جزء موش لو لا. أما هذا اللي صلاها وهي الصلاة ذات عشر أجزاء أكو بيها أمر حتى تقع، حتى تقع شنو صحيحة. مو احنا شو نقول له؟ نقول له هذا النسى، نقول له عيد لو صلاتك صحيحة. شو نقول له؟ صلاتك صحيحة ما دام مو ركن ناسي. شنو المصحح لهذه الصلاة؟ هناك ذكرت انا بعد هنا انا هم هذا يأتي حديث لا ضرار قاعدة لا حرج اذا كانت هي رافعة. شلون يمكن أن نثبت صحة المأتي به أو نثبت خيار هذا السبب؟ شلون بلا ضرر نثبت خيار للمغبون، بلا حرج نثبت؟ هي ترفع مو تضع مو تأسس. خب تطبيقات قرينا هذا ومثال الثاني بعد. رجل حصل على مال، يلا سأتوا الصد بعد للإجابة بعض بعدين نجي إلى أنا أمس نسيت أي تطبيقات لاضر. رجل حصل على مال يساوي مقدار الاستطاعة للحج ولم يكن له دار سكن، فهل من حقه صرف ذلك في شرائها أو لا؟ منو يجاوب؟ تفضلوا إذا أكو يجوز. شنو؟ فهل من حقه صرف ذلك في شرائها أو لا؟ شلون؟ ما محتاج بعد يشتري دار. مأجر حسب وضعه. دار سكن؟ أي دار سكن؟ ها؟ دار سكن مو دار ليؤجرها. لا منو تعترض على السيد؟ لا السيد اي دار سكن اي دار يسكن اي السيد همات ما قال السيد دار إيه للايجار، قال اذا عنده دار مأجرها ومو حرج عليها. بعد انا بعد جاي نجاوب بعد اي صحيح. قال اذا عايش بكوخ، خلينا نقول مو دار ايجار، بكوخ عايش ومو حرج عليه، أن يعيش هكذا اسمه؟ خب ماكو مبرر لأن يصرف هذا المال في مقابل الحج، بل إذا ما كان حج واجب عليه هيروح. لكن ستجي مسألة الخمس، مسألة الكذا، احنا مسمويها سؤالنا مو عن الخمس. أما إذا كان لا ما عنده دار والعيشة بالدار الأجار همات موجب إلى الحرج عليه، المشقة الشديدة، لأن ماكو السنة تطب منا أنا تطلع منا أنا. هذا بعض الأشخاص يختلفون، شخص أكو مطيب بيت وقوف عيش بيش قد ما تحب، شخص محصل شنو بيت أهديت له منفعته، مو هذا بناء على قبول المنفعة للإهداء. بس أنا ما أريد أن المهم إذا ما كانت حالة حرجية عليه جواب ما بي واضح له لا. رجل حصل على ما يساوي نفس المثال، ما يساوي مقدار الاستطاعة، وكانت له دار سكن، عنده دار سكن، فهل من حقه شراء دار سكن ثانية أو لا؟ فأنت إيه جاوب؟ كان تكفيه الدار، مثلاً أنه مثلاً قضى عدة زوجات مثلاً أو الأولاد كثيرين أو ما شابه ذلك، فلا تكفيه الدار، وكان عدم وجود دار لهم حرجيان يعني. لا، عنده زوجة واحد، عنده زوجة واحد. تحكي تحكي لا يليق بشأنه عن شنو يعني هيك مقدار حاجته، مو احنا ترجعنا بالحرج لدي بعد اللاحق مناسب ذني ما هلا شنو لا يعترضون علي، لا مو لما نجيب لائق بشأنه قد يعترضون علي على انه احنا جاي نحكي خموس تجيب لائق بشأنك، وهذا مقصودكم هذا خص تجيب هذه الاصطلاحات احسن. ياخذ الدار السكنه الثانيه وهي حرج عليه مثال ذلك، يسوي يجيب مثال، ما الله مو هذه ترى انت تحكيها حلو من حيث الكبرى، لكن قد يقول لك من حيث الصغرى ما لها مصداق، صحيح لو لا؟ عند بيت الثانيه شنو اذا ما يشتريها حرج عليه، شلون شيخنا جاي تحكي تجيب له مثال؟ وقلنا لا عنده وحده، الله واحد، مريا واحده. لا مو أبناء، إذا كان هذا السكن حرجي سكن فيها مثلا يعيش أي خرابة، أو مثلا يعيش في منطقة نستجير بالله مخدرات كذا، ماكو أحد يشتري هذا البيت همات نتيجة شنو تعاسة تلك المنطقة، فمحتاج إلى بذل، يقع بحرج إذا صار بناء يروح ويرجع وبناته وأولاده فيمكن ذني إيه. هل يجوز لمن حصل على ما يساوي الاستطاعة صرف المال في شراء سيارة أو في الزواج به؟ نفس الكلام، فمصاديق إلى إذا كان بحيث يصرف المال في الحاج يقع فيه حرج، وسيلة نقل ما عنده، يقع في مشقة شديدة إذا يروح للعمل أو يروحون أولاده للكذا، مو اللي يتعلق به، أولاده يروحون للمدرسة هو يقع بحرج، لأنه لا هو لازم يوصلهم يوم ثاني يأخذ تاكسي تلفوني للأجرة، أو أنه يقلق يقلق يقلق يقلق ذول جاي يروحون هكذا مثلا مشي، يقلق عبور الشوارع هذا همات هي في المهم حرج، المهم حرج في حقه. هل يجوز للزوجين إذا لم ينجبا يجوز الفحص لدى الطبيب أو الطبيبة مع العلم بأن ذلك يستدعي الكشف عن العورة؟ احكيلي لا مختصرا. هل الإنجاب حرجين بالنسبة إليهما حسب القرآن في الحال الذي لا يتحمل جاز حين كشف العورة مقدار الضرورة؟ ف إذا جاك رجال ومرية وجاي يحجون هيك بهذا المقدار وفي أمال لا تكتفي، وضح لهم كأنه كل شيء ما يفتهمون. حرج بحيث أنه لا يتحمل عادة إلا يمكن مثلا نعيش. أقول تشوف شوف السؤال، شوف السؤال. إذا لم يجب مو أدري لما أريد أحكي تقول لي هذا خو واضح شيخنا خو أنا جاي هذا. يعني هذه المرأة نقولها روحي للطبيب. احكي كل احكي انت الطبيب مع فرض عدم وجود الطبيبه اي كل هذا احكي انت ذولا لازم تفهمهم ذولا هذا ترى ولا ترى كل شيء يسوون يتمسكون باطلاق كلامك ويقولون الشيخ قال ما يضر ما يخالف روحوا وصدق العوام بس يردون حتى يدرون من جوا لسانك شنو جائز يصورون اذا انت قلت جائز حتى لو حرام هو صار جائز تصويب 100% اي فحينئذ نقول أنه إذا كان عدم الإنجاب يعني هذه الحالة في نفسها ما تستدعي شنو جوازه إيه ما دام الرجل ما يعيش حالة حرج ولو إيه الحرج مو إلا هسه ترى خو هذه أزمات نستجير بالله قد تجتمع على المرأة أو على الرجل إيه خب أقول الرجل يقولها لا تروحين هي تقول شنو أقدر أروح شلون إذا كانوا متفقين خب إذا ما متفقين شنو فعدنا شنو فعدنا أمران واحد مسألة الخروج من المنزل واحد مسألة الكشف عن العورة لو أن يمنعها ألا تخرج إلا بكيفية التي يرى الناس لو أن يمنعها هو يقولها ما أريد أن ولد يمنعها من الخروج بكيفية التي لا تناسبه يعني لا يراها مناسب مثلا يعني شنو هاي مقصودك لا يراها هو للرجل أن يمنعها بأي شكل من الأشكال يعني مو إلا اعتباطا مجتهي يقول يوم ما أحب أن تروحي للبيت أهلك مو مناسب أخلاقيا لكنه من حقه يعني هذا شنو مو حرام إذا هذا إلا إذا قاصد الأذية قاصد هذا عناوين أخرى سمعنا نبي وأنتم مقصودكم ما جاء أنا ما جاي أفهمه ليش هذا التقيد جاي تجيبوه أسأل الرجل ما يمنع الرجل ما يمنع الرجل ما يمنع بس ما مجيز ما مطى إجازة ما منطي إجازة سوى المرأة هي تحب أن تنجب الأطفال فنقول عملا بوظيفتها إذا كان عدم الإنجاب يولد لها مشكلة نفسية يوقعها في الحرج والمشقة الشديدة ولو في المستقبل القريب أو البعيد فحينئذ شنو يجوز لها أن تخرج للمداوات ويجوز لها أن تكشف أمام الطبيبة وإذا كان ما يمكن الكشف أمام الطبيبة الطبيب شنو حينئذ يتولى أمره هذا كله تدريج يعني بعد بمقدار ما تقع فيه في الحرج إذا بالعكس يعني الزوج يريد الإنجاب بس الزوجة ما تريد أي أحسنت حلو حلو هذا هنا نشلون هذا هنا نشلون خل أشوفه مذكور دولا أي. الزوج يقول لها ترى شنو أنا أريد أن طفل أو السقطين حملت الثنين مثالين لو الزوج يصر على الإنجاب لو الزوج يصر على الإسقاط يقول عندنا احنا 10 بعد شنو نسوي رقم 11 شنو 11 كوكب شنو هنا أنا. ها اذا اصر على الانجاب هو ما يقدر شنو ما يقدر يجبرها هو ما يقدر يجبرها تعالي روحي هذا لان هو يقدر يطلق اما تعالي روحي انت كشفي امام دكتور او دكتور او روحي اصلا للطبيب وهذا هذا اول الكلام من حقه ان يجبرها على ذلك زين لكن إذا جبرها خو إذا كان حرج بالنسبة للمرأة وهي اللي يكشف منه اللي يكشف عن جسمه ويكشف عن ما يحرم النظر إليه المرأة مو الرجل، فهو جاي يأمرها بما هو محرم. فإذا كان تهديدا يوجب وقوعها في الحرج الشديد، يعني هذا يطلقها والطلاق عليها شنو؟ يسبب لها حرج، يسبب لها أزمة ولو في المستقبل، حينئذ يجوز لها أن تكشف عن ما يحرم كشفه. واضح له لا؟ وهكذا إذا أجبرها طني خابرا يقول أن زوجي يجبرني على الإسقاط، وشنو شن جاوبها؟ لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان ضرر والحرج يعني. مو هو أكو شنو إذا كان هو متى يجوز للمرأة أن تسقط؟ أكو موارد ذول يصورون إيه؟ ها؟ أو ضرري. هسه هذا الضرر عيفة إلى مورده، لما نجي إلى تطبيقات لا ضرر. حرجي شنو؟ يجوز لها الإسقاط، لكن يسر على المسقط يعني إذا باشرت أيه. مرة هي بقاء الحمل أو الولادة أو تربية الطفل في المستقبل حرج عليها، حرجي هذا حرجي بعد بالمعنى اللي احنا ايه، مو انه مشقة عادية، هذا هنا أنا مجوز. ومرة لا، لا الحمل حرجي ولا الوضع حرجي ولا التربية حرجية، وإنما الزوج يصر عليها بالطلاق ويهددها إذا ما تسقطين أطلقك، يجوز لها أو لا؟ ها؟ يجوز يعني هذا إيه؟ ليش؟ يعني ما راح يصير بداك الحرج اللي يأثر أما على صحتها أو الحمل الشديد. لا، مو هو إذا المدار على الحرج الشخصي، قد نساءكم ما تعيش هي ما عدها بهذه القارة واحد أصلا، ما عدها أقرباء، ما إذا تريد يطلقها الزوج يعني لازم شنو تبقى متهجولة بشكل ما نقول، تبقى بلا مأوى وكذا، وهذا هذا واقعا حرج، واقعا امرأة شابة كذا شش عليه أساس. فإحنا خلي شنو نوكل الأمر إليهم، نقول قد امرأة يمكنها أن تتحمل، يعني ماكو حرج بالنسبة إلها إذا طلقها زوجها. أولا هو تهديد، من قال يسوي، لكنه احتمال هو كافي. فإذا كانت هي شنو تستأنس إلى الحياة منفردة آزادي، ما عندها أي حرج وما عندها أي كذا، وأولادها مو صغار كبار وإلى آخر، إحنا بعد ذن التقديرات مو يمنا أي، فهذا أنا ما يجوز له. وإذا كانت لا تسبب لها أزمة، حتى نفصل، إحنا نترك الأمر إلى الحرج. إذا حضر كثيرا ما تضبلي، كثيرا ما تذهب النساء إلى الطبيبة لإجراء فحوصات عليها بالرغم من عدم وجود حاجة ملحة لها، فهل يجوز ذلك؟ أي فحوصات؟ أنت بعد فصل، أنت فصل، عدم وجود حاجة ملحة، ما أكو حاجة شديدة. إذا كانت فحوصات لا تستلزم أشياء محرمة فحينئذ ما في مشكلة. إذا كان يستلزم شيء محرم فحينئذ هذا لا يجوز هذا. يعني إذا كان نظر أو لامس ما لا يجوز لغير الزوج أن يلمسه وكذا، هذا إذا لم تكن حالة علاج ضرورة، بل كان شنو عملية تجميل، أفرض تجميل، ستريد تجمل هذا أو تريد تزيل مثلا بعض الزوائد عن بعض المواضع من شعر أو غيره، فهذا مو جائز، مو جائز. ظاهر من السؤال أن هاي الفحوصات فحوصات عادية، فحوصات اللي مثلا محرمة، ظاهر من السؤال هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك أن هاي الفحوصات مو فحوصات طبيعية يعني بس لبس وكذا؟ وإحنا ما جاي نقول إذا لم يستلزم محرما، إذا لم يستلزم النظر إلى ما لا يجوز فهذا ما بيه مشكلة، وإذا كان يستلزم فإذا كان من عدم الفحوصات يستلزم حرج ولو في المستقبل حينئذ يجوز لها إجراء تلك الفحوصات وإلا فلا يجوز. موشي ها سيدنا هكذا بعد احنا نقول إذا ثبت بواسطة الأجهزة الحديثة أن الحمل مشوه الخلق فهل يجوز للأم الإجهاض أو لا؟ ذن يتصلون ذن فد مشكلة يتصلون هجي يسألون ها؟ إذا كان وجود هذا الولد في المستقبل حرجيا عليها أو كان وجوده في بطنها حرجيا فجاز حينئذ في بطنها هسه المفروض مو حرجي هو ذاك الأول أظن كافي يعني ولو كان لأجل مثلا شنو تربيته هذه كل يوم تشوفه أول الصبح آخر الليل كذا يعني وصلك سهية هذه فإذا كانت تتمكن من الصبر هي تعرف نفسها وإذا كان لا حرج بقائه حينئذ سيبقى على أنه عمر جد الحمل في بطنها هذا هم قد إلى مدخلية ولجته الروح لم تلجه الروح دية أكو كفارة أكو هذه الأمور إيه أمور أخرى. إذا حضر الرجل بعض الحفلات التي يشترك فيها الرجال والنساء وتقدمت امرأة إليه للمصافحة فهل يجوز له تقديم يده؟ ها؟ هسا هو كان حضوره شنو اما ما كان مطلع على البرنامج هذه الحفلة او لا اول الشيطان قشمره بعدين راد يصير خوش ادمي بقى ان خوش ادمي شنو هنا اكو واحد كان يقول مبتلي بذني عنده حلاقة في كندا يقول بعد متعود هو يعرف بس هي أخوة هذه تستدعي أول هو شنو واقع بالكذا وبعدين مكتشف هذه الطريقة ما أدري أنا بعد ما فتحت ويا الملف فمحضر يقول شوكولات كذا يقول بس تجي بنت أو امرأة رأسا مسألة الكفوف أخوة هذه فرد الكفوف فرد مسألة ومسألة الجسمة أنه بس تجي يقول رأسا أطلع على هذه بعد شنو حتى لا يصير مد الأيدي بس هذا مو كل الناس وأكو بعض القضايا هم فجائية يعني الصير على كل حال هنا أنا شن جاوبه شن قل له شيخ من الخارج ما يستلزم حاجة ما يستلزم حاجة بل هو ها يعني جنابك تقول خلي احنا نتدخل بالصغرى ايه بل هم دلين على ما نقول احنا اما لا يجيك كلمة يقدرون هذا يعني انه فلان مسلم صحيح مو كل صحيح هذا كله صحيح هذا حكي كله صحيح حلو لكن اذا لم يكن اذا لم يمكن ذلك ايش فعلنا متوافقين احنا هسه الصغرى اي اذا لم يمكن اي اما انه يمكن او لا يمكن هذا فرد نزاع صغرى إذا كان للمكلف مكتبة أو سيارة أو دار ثانية فهل يجب عليه بيعها والحج بثمنها؟ هذا عنده مو يريد يشتري هذا عنده عنده عنده حج عنده أقول شنو سيارة عنده دار أي لا متفضلت تقدم أقول شنو شبيهه هو يعني فالجواب إذا كان التخلي عن هذه بالبيع وصرف الأموال في الحاج لا يوقعه في أي إذا استطاع هسا أي وإلا فلا إذا كان للمرأة حلي ذهبية لو باعتها استطاعت للحج فهل يجب عليه بيعها لا إذا كانت الخاصة حتى لو ما تسقط ما شو اسمه توجب الحرج عليها هذه الخاصيه بعدها توجب الحرج عليها ها سعد السيد الجلال جاي يدخل في الصميم كله يريد الصغرى ينقعها شيخنا هذا شو اسمه يعني تختلف النساء. نفس ما دكتور شيخنا الآن. تختلف النساء خو. واقعا تختلف النساء. المكلفين الآن لابد تجيب لهم الصدقة. لا. أنا أقول لك ليش أنت تصير سبب إلى أن كذا، أنت بين الكبرى، إذا سألوك عن الصغرى لازم تدرس قضيتهم، لأنه أكو قضايا نفسية تمام اطلع عليها، ما يقدر واحد يعمم حال امرأة على امرأة ثانية، قد تكون شابة ما تعيش شنو حالة حرج إذا باعت بعض المصوغات الذهبية، وقد تكون امرأة أكبر من عدة إذا باعت تعيش كذا، لأن عندها مجالس، عندها شو اسمه بالمجالس مثلا هذه قد تنتقص لقلة المصوغات الذهبية، احنا كل واحد هو حياته الخاصة. إذا كان الزنا محرم في الشريعة الإسلامية، ولكن هل يمكن الحكم بجوازه أحيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟ هذا أتركه إلى فهو مو انت لا حرج انت الفنيه شنو اه انت الفنيه شنو انه حسب القواعد الان هذا المفروض يجوز يقولون ايش مني قال لا يجوز متعارف الحين بعد ما حد هذه والله يعني ما اظن انه اكو من يجيز ذلك ولو كان لا لا لعله قلت انا بعض الروايات ان لله ومثل المرأة اللي شنو طلاق كذا غاب عنها زوجها وهذه يدور الأمر بأن يطلقها الحاكم لا يقولها روحي إذني للحرج تقول أنا ما شابة ما أقدر أبقى يتصلن بعضا واقعا شابة تقول ما أقدر أبقى لكن من خلال الأدلة قد شنو يستفيد الفقيه على أنه في مثل هذه الموارد حتى لا حرج ما يجي حتى لا ضرر تتحمل الضرر ولا تتحمل الحرج ولا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد